الله أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الكلام على باب إنا وآخراتها. وفي الحصة الماضية ذكر ما الذي تقدم ذكره من حصة الماضية؟ أليس قد ذكرنا المواضع التي تكسر فيها همزة إنا، المواضع التي تكسر فيها همزة إنا؟ كل يذكرنا موضع اثنين ثلاثة سبحان الله السلام ورحمة الله تكسر بالابتداء. يلا مثال ما القرآن؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مثال آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي. في الابتداء في بدء صلة نعم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. كيف يعرف ما هنا؟ مفعول أو الثاني ها؟ مفعول الثاني وهو موصول. وما يستلم إن مفاتحه لتنوء فبيد الإصر له سنفيد الإبتداء وبيد الإصر. طيب في جواب القصر العصر إن الإنسان حكيت بالقول قال يعني عبد الله حلت محل حال بداية الجملة الحادثة. يوم اكتب رسالة صاحبك أكلمك أكتب إليك وإني كذا وإني مشوق مشوق يعني والله اكتب اليك وان البحر لا يأتي. كيف؟ كيف؟ إذن او حلت محل حال. وكذلك تكسر بعد الفعل القلبي المعلق عن العمل. وكسروا من بعد فعل اللقاء باللام كاعلم انه لذو ثقة. ثم ذكر المواضع التي يجوز فيها كسرها وفتحها. بعد إذا فجاءة أو قسمي للام بعده بوجع يومي معتلوي بالجزاء وذي الطارد في نحو خير القول إني أحمد. قرأنا اليوم مشوق ابن سيدي. وبعد ذلك أصحاب الخبر نام ابتداء نحو إني لا وزر. بس من هذا البيت نشوف شبيهة. إذا ماذا قلنا في هذا البيت؟ قلنا بأن إن المكسورة يصحب خبرها لام، لام الابتداء. كل يجيب لنا مثال. من يأتي بمثال يتضح به الحال؟ إن الله لغفور رحيم وإني لغفار لمن تاب وإني لغفار. وين الخبر تاع إن غفار؟ دخلت عليه الله خلق. كيف تسمى هذه الله؟ ما وجه تسميتها بالمزحلقة؟ أصل اللامي على ماذا تدخل؟ على المبتدأ. لكنها إن دخلت على المبتدأ هنا لاجتمع على الابتداء على المبتدأ حرفان مؤكدان مع بعض فيقيل إن مثلا إن لا زيدا حاضر يعني يجتمع إن اللي يعرف توكيد ولا معرف توكيد ف هذا يعني يقول عندنا تعليل النحاة هو تعليل عقلي مقبول دخول حرف على حرف فهذه تسمى لا مزعلقة لأن أصلها أن تدخل على مبتدا فلما كانت إن معها زحلقت هي إلى كلمة أخرى. طيب وش قال عبد النبي؟ وبعد ذات الكسر وبعد ذات الكسر أنا بعد إن المقصورة تصحاب الخبر لا مبتداء، ما وظيفتها لله؟ توكيد، توكيد ماذا؟ توكيد نسبة الخبر مبتدا. وبعد ذات الكسر تصحاب الخبر لا مبتداء نحو إني لا وظيفة. طيب إذا اللام هذه إنما تدخل على الخبر مع إن، ولا تدخل إذا لم تكن ثمة إن. طيب أنصف لهذا البيت وقل نور اللام. قال أم الحليس إلى عجوز شهرابة ترضمي من لحمي بعرض الرقبة. العرض الرقبة هي كلمة جميلة، ضد عبد الرقبة يعني كأنه مذموم أو مذموم. أما الآن يعني عبد الرقبة الناس يبحثون عنه لماذا؟ لأنه ليس فيه شح. أم الحليس إلى عجوز شهربة ضعيفة ترضمي من لحمي بعرض الرقبة. وين راه اللام هنا؟ لا عجوز هذا مما جاء على خلاف الأصل، وهو أن اللام إنما تدخل على خبر إن، على خبر إن، يعني أم الحريس كنية التي تعمل على أم الحريس. شهربة معناه ثانية، ثم تأكل لحم الرقبة تزداد به ضعفا وفناء. يعني الناس في هذا العصر كلهم يشكون من الزيت هذا اللي يسموه كذا، الله السلام كبر بهم الشعر، فيشكون من الزيت من النعمة. في الغرب هذا يجي من خاف، يجي من الثراء والبلخ ومقلة الحركة والنشاط. كان الأطباء يعرفون هذا خير من هذه المثلثة. والناس يجي أكلت مش حتى أنا كان مشتري لكن مو صحيح. طيب إذن هنا لا مش دخلت، لا عجوز أصلا أن تدخل على خبر إن. طيب اسمع البيت واحد آخر، كنا في عجوز ولينا في واحد آخر. إيش عجوز هذه؟ أنصت وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقصى بكل ما راد. عرف قليل وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقصى بكل ما راد. ما عشان شرح كلمة بالله يعني لدن أن عرفتها يعني منذ، لك الهائم المقصى. المقصى من فعل أقصاه يقصيه بكل ما راد يعني بكل مذهب يعني بكل طريق. الهائم يسيرها هنا بسببه يعني فهو هائم. يقال الهام يهيم بالشيء إلى ولهبه واشتد شوقه إليه. يقول أيضا هام على وجهه إذا كان تاها. إذا وصلت في الكرة الأخرى وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقصى بكل ما راد بكل ما ذا. يرى هذا لك الهائم فدخلت مع على خبره زال. وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم. هذا على خلاف الأصل، على خلاف، وإنما هي تدخل على المطارد الغالي تدخل على خبر إن. طيب زيدنا البيت الموالي الآن اشرح لي شيء جديد. ولا يليه اللام ما قد نفي ولا من الافعال ما كرضي. هذه اللام بما انها للتوكيد ما يليقش، لا ينبغي ان يلي منفي. كيف يجتمع التوكيد معه؟ ولم تقل ان زيدا لا غير عالم، ما يصحش. والله تجيب مثلا بعدها ما النافيه، ولم تقل ان ان ان ان خالدا لما هو بالصالح، بصح. فلا يصح أن يلي هذه اللام المنفي، يعني الكلام المنفي. ولا يلي ذي اللام ما قد نوفي. ولا يلي ذي اللام ما قد نوفي ولا من الأفعال ما كرضي. وكذلك لا يليها الفعل الماضي، لا يليها الفعل الماضي فلا تقول إن زيد لجاء إن زيد لقام لا فاسد وإنما يليها المضارع واش قال ولا يليه إلا ما قد نوفي ولا من الأفعال ما كرم يليها الفعل الماضي إذا كان جامدا لأنه إذا كان جامدا أشبه الأسماء أما إذا كان متصرما فلا يليها الفعل الماضي ولا يليه إلا ما قد نوفي ولا من الأفعال ما كراضية إذا لا الابتداء التي تدخل على خبر إن المكسورة لا تدخل على منفيين كما قلنا واضح لا تدخل على منفيين ونادر دخولها على المنفي هذا من النادر جدا في كلام العرب أن تدخل ماذا هذه اللام أمامك وأنتم تعلمون بأن القواعد في الغالب عندها استثناءات وشذوذ هذا من قال حانصتوا إلى ما دخلت عليه لام هذه اللام على المنفي وأعلم أن تسليما وتركا لا متشابهان ولا سواء فالمتشابهان لا متشابهان هذه نافية فدخلت لا على لا متشابهان على خلاف أصل تسليم وترك ليس متشابهين وليس متقاربين ولا متساويين وأعلم إن تسليما وتركا لا متشابهان ولا سواء فهذا عندهم من النادر لهذا قال ولا يليه إلا ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرهه فلو الابتداء لا تدخل على الفعل الماضي المتصرف لكن إذا كان جامدا فإنها تلي ما وجهه يعني مجيء الفعل الجامد بعد هذه اللام لأنه لما كان جامدا أشبه الاسم لما كان جامدا أشبه الاسم فلما أشبه الاسم سار من هذه الحيثية أن يلي اللام مثلا جيب شيء فعل جامد مثلا عسى مخلع لها اللام وجيبها خبر إن المطر لا عسى أن ينقطع المكان العسى في الجامد إعلامي غير متباين في المدرسة هناك عسى نعرف بأن عسى في خوات في فعل مقارب عرفت فعل مقارب أنها فعل مقاربة منها الجامد ومنها متصرف فعرفنا بأنها جامد إذن يأتي بعدها اللام لا بأس هو مثل ما قال ولا يليه إلا ما قد نفي ولا من الأفعال ما كراضية في كونه ماضيا وكونه متصرفا ولا يليه إلا ما قد نفي ولا من الأفعال ما كراضية لا تدخل على الفعل الماضي المتصرف فلا تقول مثلا إن خالدا لا راضية جيب المضارع لا بأس لا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشوربة فيحمده مسلمين تلوية شوربة خلاص صحيح تشرب تسمية طيبة يعني لكن ما زادوها هو ما يعرفش يعني قلت له الشوربة لا بس شوربة نحن قريبة شوربة من بعد ردوها حليب خلاص يعني هو كمان صحيح كلمة حليب طيبة لأن فعل حليب مثل الحليب شو مره ميرو لكن حذاري أن شربوها سمكا إن فيها غيوان طيب إيه قلنا كيف يعني يمكن يعني الفعل المضارع لا بأس احنا قلنا ما كان من الأفعال كراضية بكونه فعلا ماضيا أما إذا كان جامدا أو كان مضارعا فلا بأس إن الله لا يرضى جبنا مثال عند أحد آخر من بيان النساء إما من بيان النساء سحرة السحرة طيب إذا كان العلم جامدا ولو ما ينجز ليه كما علمنا بأن فعل جامد كاسم يلتقي مع اسم فجاز أن يلي يعني هذه اللغة مثلا تقول إن زيدا لنعم الرجل صح نعم جامع فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين نعم وبئس رافعان اسمين فهما فعلان غير متصرف وكذلك بئس إذا قلت إن فلانا لبئس رافيق إن إن النساء لا يبقى مضارع خلاص لكن إن قرن الفعل الماضي بقد جاز دخول اللام عليه إن قرن بقد لأن قد تقربه من الحال قد تقرب فعل الماضي من الحال والفعل الماضي متمحض بالماضوي لكن إن دخلت عليه قد تقربه من الحال لأن تقربه من المضارع فيصح أن تدخل عليه فإن اختار من الفعل المتصرف الماضي قد جاز دخول لم يعلم ليه؟ لأنها تقربه من الحال فأشبه حينئذ المضارع فنقول إن الباب لقد فتح إن الباب لقد فتح هذا معناه ولا يلي ذي اللام ما قد نوفي ولا من الافعال ما قد كل اللي قررنا هذا البيت ويعاود يبينه باختصار من يقرر معنا البيت هذا ولا يلي ذي اللام ما قد نوفي ولا من الافعال ما قد يعني إن هذه اللام هذه اللام لا تدخل على الكلام المنفي ولا تدخل على الفعل الماضي المتصرف فإن كان مضارعا أو كان ماضيا جامدا جاز وإن كان ماضيا متصرفا جاز دخولها عليه مع طيب قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حاضر واش رأيكم باللام إن كل نفس لما عليها فكروا بها وخلينا نفوتوها من بعد سما تقول ليش لمن اللي صلوا يفكر في بقرته يقول الله والله صار يخلصوه فكروا بها إن كل نفس لما عليها خلينا وش قال؟ قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الافعال ما كراضية وقد يليها مع قد كن هو اللي يليها لا وقد يلي هذا مش كثير ده. يعني كون اللام تأتي مع الماضي المقرون بقد هذا ليس قاعدة مضطردة إنما هو أمر قليل وقد يليها مع قد وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا شوف المثال اللي مثله به اللي مثله بالغلبة والقهر والعزة والمكانة والرفعة كإن ذا لقد سمع على العدا مستعوذة مش قاعد بأخوه يخرب به حتى المثال يجيبوه مثال يصلح شرعا مسافر خديجة كيف ذهبت عائشة إلى السوق بهذه الأمثلة راك تزيد تبدي في المعرض لو إن كان زعلان خرج فأنت لا تجيب مثال باطل الشرع كل شيء كان تجيب مثال مش مثال كان يفعل المساكين بعض الناس يظن بالمثال المثال كيف مكان لا المثال صحيح لا لا يتشدد به بس عجيب الموت خلاص وين كان اجتماع الامر إيه؟ وقد يليها ما عقد كان ذا لقد سما على العدا مستحوذا من سما مستحوذا إيه هوين لقد سما لقد سما على العدا مستحوذا طيب يظهر اتضع المقام زيد وتصبح وسيط اللحم ولا الخبر والفصل وصل الحل قبل من الخبر أعطيك بين أن هنا مواضع أصحاب فيها اللام خبر إن أو معموله وتصحاب الواسطة يعني الذي يتوسط إذا توسط معمول الخبر بين إن واسمها تصحابه اللام وتصحاب الواسطة معمول الخبر تقول إن زيدا لا عمرا ضارب أعرف كان عندنا واحد الأستاذ في سنة 66 كان يجمعنا له الأعرف يجيب لنا مثال ويستعمل العبارة هذا ويشدد على فتح الهمزة لأن بعض الناس يقول لها أعرف مش يعرف أنت تأمرهم بأن يعرب وأنت لا تعرب حتى في نطقك تأمرهم بأن يعرب وأنت لا تعرب يقول له عرب يعني كان يقول له يعرف مش أعرب فكان يقول له أعرب وإذا قال وتصحاب الواسطة معمول الخبر يعني تصحاب الواسط حال كونه معمولا للخبر يعني هذه الكلمة وشنو؟ إن زيدا لا عمرا ضارب إن باين متكلم ونصب زيدا اسمها إلا لا ملتقى كيف يقول هذا سموها بالنهار عمرا معمول ضارب مقدم ضارب الخبر إذا هنايا معمول الخبر توسط بين إن زيدا بين اسم إن وخبرها وتصحاب الواسطة معمول الخبر واضح؟ طيب أنا أجيب لكم مثال يقول إن وزنه تقول إن زيدا عمر ضارب إن زيدا عمرا ضارب فكروا نجم دخلوا لنها قدموا ضاربا دخلوا لنا صح؟ صح نسيتم لأن ضرب لا يدخل عليها إلا وهذا من الصحيح من العفسات يعني قد ما نحسيش كم من إذا العكس سائل وش ما بيدخل لك ما بيدخل الخيمة اللي هستشتين بها إن زيدا كيفاش؟ إن زيدا عمرا ضرب هنا تنجمت دخلنا ما يصح لأن ضرب احنا قلنا في الماضي وتصل إلى المجرد ها صح معي شفتوا هذا واحد صح طيب هذا الموضع الأول وشنو وتصحاب الواسطة معمولة حالة كونه معمولة للخبر والفصلة شوفوا إلى قول الله تعالى إن هذا لهو القصاص الحق ما نحسبش القصص تاع القرآن غير باش تزيغ بالتفاصيل لا القصص المراد به الاعتبار والاتعاب ماهوش يعني غير التفكه بالخبر ولا كان القرآن يعني لا يهتموا بذيك التفاصيل الناس يحوشوا عليها لا العبرة موجودة في بارك إن هذا لهو القصص الحق أي وين راه لا علاش راه داخل؟ هذا يسمى ضمير الفصل والعماد إذا أعربته ضمير فصل وعماد مش معنى فصل وعماد يكون لا محل ولا عرب والقصص والخبر لكن يمكنك ان تعربه مبتدا اذا انت مبتدا يوجد في محل رفع مبتدا ثاني ان هذا لا هو القصص فاذا عرضته ضمير فصل وعماد يصلح ها هنا لكي يقال بانه وتصحاب الواسطه معمول الخبر والفصل ضمير واقال اللهم ان كان هذا هو حقا نراه ضمير فصل خلاص فشنو حقه لان كان راهي اسمها هو هذا وهو ضمير فصل وعماد لا محل له من الاعراب والحق خبر ممكن بكره مثلا مبتدا يكون غير ويقال اللهم ان كان هذا هو حقه هذا كان يكون لو كان هنا ما تجيب ضمير فصل وعماد يشتبه تبقى تشوف الى الخبر كثير من الخط ويقال اللهم إن كان هذا الحق إن كان هذا الحق مثلا منك يا الله مثلا فضمير الفصل يعين ما بعده لي كي يكمل ما قال له. ضمير الفصل يعين ما بعده لكي يكون مكملا وخبرا عن ما قبله. أما لو لم لو حذف لا بقية النفس متشوفة. المهم أن لا تدخل على ماذا؟ الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر إذا قدم الخبر على الاسم فاصحب ذلك الاسم. وإن لك لا أجرا غير ممنوع. وإن لك لا أجرا إلا من دخلت على الاسم الذي تقدم عليه الخبر اللي هو لك، لأن هذا الأجر غير ممنوع خاص به كان يشاركه به المؤمنون، لكن لعله دونه لعلهم دونه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم. إذا وتصحب واسطة معمول الخبر والفصل واسما قبل حل أنتم حل قبل الخبر يا ذكي حل قبل الله. إذا هذه الموارد وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. طيب ليه ووصل ما في ذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. إذا جاءت ما بطلت لها كل شيء. كيف إذا اتصلت ما بهذه الحروف لم تعد هذه الحروف خاصة بالجملة الاسمية، وإذا لم تعد خاصة بالجملة الاسمية ضعفت فيبطل عملها، لكن لا يبطل عملها إيجابا بل تصبح غير واجبة الإعمال، يجوز إعمالها وإهمالها إذا لم تكن معها ما الكافة. وهذه ما بغي نبهكم، هذه ما اللي تدخل على إنه أخواتها تكون موصولة بها بخلاف ما الموصولة والله ما أخرى هذه تكون مفصولة. إنما أنت نادر كي تتبع التأثير في القرآن موصولة بس عم نقولكم على القاعدة نفع المحافظ. إذا كانت ما كافة تكون معها إنما الله إله واحد إنما أنت نذير إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذه بهذه المعاني رسم القرآن شيء معين يحافظ عليه. إذا جاءت هذه ما كافة لكنما ليتما كن ما لها كن متصل. إذا كان معيش ما كافة تكون ووصل ما هذا وصل معنوي وحسي ووصل ما بين الحروف مبطل إعمالها فقد يبقى العمل، يعني ليس ذلك بالممتنع ولكنها لا تصير واجبة الإعمال بل جائزة الإعمال والإهمال. ووصل ما بين الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل فتقول إنما زيد قائم راها مهملة والله مهملة إنما زيدون طيب إنما زيدون قال تقول مثلا كأنما خالد أسد إذا صح كأنما ها دخلت علي معها ما كأنما خالد لكنما عمرو جبان ليتما فلان حاضر. ففي جميع الأمثلة اقترنت ما كافة بحرف بهذه الحروف فأبطلت عملها. يبقى لها لك المعنى تاع التوكيد صحيح يروح لها العمل الظاهر تريد تخدم غير السر. أبعد الله عنا وعنكم العمل في السر إذا لم يكن طاعة لله. إذا ما إذا دخلت على هذه الحروف أبطلت ووصل ما بين الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل مما جاء مبقا فيه العمل أو الشهادة. قال ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد يعني فقط قالت هو يتكلم على رأس المعزقاء اليمامة. قيل إنها كانت شديدة قوية البصر فرع لذي الريان. الريان شو عني كيلو من؟ يعني كيلو ربعين كيلو عشرين مو شبعين. صاروا أصحاب العطل فاي عطل إذا كان صعب وقيم شو كلهم قالوا لي أنها كانت ترع على مدى ثلاثة وإذا حتى اللي عنده عشرة على عشرة يشوفها يعني في كيلو ممكن يكون عنده مقرب ومكبر. المهم هذه أسطورة قد تصح وقد لا تصح. قالوا بأنها كانت ترى بعيدا على الريان. هذا راه يتكلم عليها. قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي فقدي. يعني واش معناه؟ فقط عندهم أسطورة في هذا. المهم فالله ما عرفوا بيتهم بعد الأسطورة لا بأس. ألا ليت ما هذا الحمام. البيت هذا روية بوجهين. ألا ليت ما هذا الحمام لنا. إذا كان الحمام لأن هذا ما يظهرش عليه الإعراب فمبني، لكن الحمام هو اللي يبان فيه. الحمام يخبر وهذا ما يخبر. ألا ليت ما هذا الحمام. إذا قلنا هذا الحمام معناه ليت ما راهي عاملة. وإذا رفعنا الحمام تكون إلى حمامتنا أو نصفه. إذا كان أعمد إذا أعملت قل أو نصفه وإذا أعملت أو نصفه بالعطف. هذا معنى هذا به ذكره شاهد على أن قد يبقى عمل هذه الأدوات. لكن هذه جبهة غير ليتا. بعضهم قاس على ليتا غيرها من الحروف لأن قال هذه نظائر. فحيث وجدنا ليتا معملة نقول بأن غيرها يمكن أن يعمل ويجوز أن يهمل ولا يجب. واضح؟ ألا ليتا قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمام الأسطورة. أما الأسطورة فقد قيل إن هذه المرأة كانت شديدة النظر قوية النظر فرأت حماما وكانت عندها قطات فبني الحمام. فلما رأت الحمام بين جبلين حزرته فعلمت أنه 66 حمامة. فقالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه. 66 نصفها 33 والواحدة تكمل المئة. ماذا؟ هذه الأسطورة 66 و 33 و 1 66 و 33 يعني ماذا مخرفه؟ هذه أسطورة هذه أسطورة بذكر يعني الأبيات دي عشكون يحفظها عندها أبيات فيها ليت الحمام نعم يعني فيها أبيات ذكرتها هذه تحفظها والله زينة أحفظه. قالت فيها ليت الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه قضية تم الحمام مية. نرجع قلنا بأن ليت إن وأخواتها إذا دخلت عليها ما هذه كفتها عن العمل وقد يبقى عمله. أراني ليت سبحانه وجائز رفعك معطوف على منصوب إن بعد أن تستكمل. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن استكمل. إذا قلت إن زيدا إن خالدا غائب وبكرا هنا يا استكملت خبر إن قلت إن زيدا أو إن خالدا غائب وبكرا هنا كي إن كي اسمها بعدها كي خبرها ثم جئت بمعطوف. هذا كي معطوف على من؟ معطوف على زيد. إن زيدا والله إن خالدا غائب وبكر هذيك بكر أي معطوف على خالد. هذاك بكر يجوز لك أن ترفعه ويجوز لك أن تنصبه. فإن نصبته فعلى الأصل وهذا هو الراجح. وإن رفعته فعلى الاستئناف وخبره موجود وخبره محل. إن زيد إن خالدا غائب زيد وبكر المهم أنك إن نصبته إن نصبته فعلى الغاية وإن رفعته فهو معطوف على الضمير المستتر بالخبر اللي هو غاية. هذا تخريجه. ولذلك قال وجائزون جائز رفعوك معناها النصب أرجح وجائزون رفعوك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل أما إن لم تستكمل فليه فلا وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل أما إن لم تستكمل فإن النصب متعين وأجاز بعضهم الوجهين تمسكا بقول الله تعالى إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابون وإن هذه موجود في سورة الأنعام الله من نينة إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابون والنصارى ولا الخبر صحيح هذا ما استكملش الخبر فلهم أجرهم فلمن لم يستكمل بعض النحاة قالوا لا يشترط الاستكمال بل يجوز هذا العمل حتى ولو لم يستكمل الخبر وهي عند الجمهور مخرجة على التقديم والتأخير والحذف كأن المعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون والصابون والنصارى كذلك عند غير الجمهور جائز وعند الجمهور قالوا لا هذا ورد على خلاف ما عرف عن العرب من الجواز إذا استكمل الخبر وكذلك بعضهم استدل على الجواز بقراءة من قرع إن الله وملائكته يصلون على النبي ولا الخبر يصلون لكنها عند الجمهور كما قلت لكم مخرجة على تخريجها يعني قراءة الله وملائكته يصلون عليه لكن قراءة الجمهور إن الله وملائكته على الأصل كيف؟ إيه؟ طيب صمت البيت قلنا شبيه فمن يكو أمسى بالمدينة أهله فإني وقيار بها لغريب فمن يكو أمسى أن المقصود به مش أمساء اللي هي المساء لا نحن نقول بأن هذه الأفعال حين تستعمل يعني بمعنى وجب فمن يكون أمسى بالمدينة أهل يعني اللي راه ساكن في المدينة هذا يريدها هذا المعنى قيل إن هذا حبسه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بالمدينة وكان معه جمله المسمى بقيار فقال إني وجملي بالمدينة غريب ويعني يا من تسكن المدينة إني بها غريب فمن يكن أمسى بالمدينة أهله فإني وقيار من الشهر فإني وقيار من خبر إني لا غريب قالوا هنا يا في الحقيقة كاين حذف فإني غريب بها وقيار غريب المهم هذا مما يذكر في هذا الباب دليل عند غير الجمهور على جواز العرف على جواز الرفع ولو لم يستكمل الخبر فمن يكو بالمدينة كثير ومن يكو أمسى بالمدينة أهله فإني وقيار بها لغريب فيزيد بيت وحده خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دانفاني العرض بيت خليلي هل طب شو معنى هل طب يعني طبيب هل طب موجود يعني هل طبيب موجود خليلي هل طب فإني وأنتما وين الشاهد هنا؟ وأنتم فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دانفاني خبر عمل أنتما خبره هو ما كانش فإني دانف دانفوه هو المريض الذي لا يرجى الله السلامة خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دانفاني فهذا استدل به غير الجمهور على ماذا؟ على جواز رفع المعطوف على منصوب إن قبل استكماله عن الجمهور، يعني مخرج على ما ذكرت لكم، لأن دليفان خبر عن أنتما، إذا الخبر تعالى خراه موجود ولكنه محذوف قدر، فإني دليل فكأن الأمر قد استكمل. واضح؟ قال إلي هل طب فإني وأنتما وإن تبوح بالهوى دليفان. هذا عن البيت وش قال؟ جائز رفعك معطوف على منصوب إن بعد استكملا زين، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولا عل وكأن. ألحقت في هذا الحكم نتان من أخوات إن، وهما وألحقت بإن لكن وأن، وأنت حقها ليت ولا عل وكأن. أنصف البيت. وما قصرت بي في التسامي خؤولة، وما قصرت بي في التسامي خؤولة، ولكن عمي الطيب الأصل والخال، ولكن عمي الطيب الأصل والخال. ليبين بأن القافية تلزم بالله مرفوع. وما قصرت بي هنا يفتخر بأمرين، بما هو عليه من التسامي الشخصي وبنسبه، قد خصه بالنسب نسبه يفتخر بنسبه فقط، يفتخر بعمله يعني مبطأ. تعالوا نقرأ البيت. وما قصرت به في التسامي خؤولة، يعني من جهة أبواه ومن جهة هذا هذا هذا في النسب، ولكن عمي الطيب الأصلي والخال، العم جيتبو والخال التسامي في شخصه، ونازف سباقا إلى كل غاية بها يبتغى في الناس مجد وإجلال. هذا افتخاره بعمله وافتخاره بنسبه الشعبي، ولكن عمي الطيب الأصلي والخال، فالخال معطوف على عمي ولكنه أمر مرفوع على ما تقدم، وقد استكمل الخبر هنا. ليعيت والله الوقت قرر ان نحدث، نكمله في الحصه الجايه ان شاء الله.